فإذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله ولم يشهد له أنه رسول الله ويتحكم إليه بكل ما يحدث له من نزاع سواء كان في العقيدة أو في النزاعات التي بين الناس أو فيما يحدث لنفسه، وأنه لا بد من محاكمته في ذلك والرضا بحكمه والتسليم له والانقياد له. لهذا في آخر الآية آيات هذه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكل هذه قيود قيدها جل وعلا في الآية أن الإيمان منتفي إذا لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكمه صلى الله عليه وسلم هو فيما جاء به من كتاب الله وما يقوله عن الله جل وعلا ويشرعه. فقول الله جل وعلا ألم ترى، يعني ألم ترى يعني تعلم إلى هؤلاء الذين يدعون الإيمان كاذبين، لأن قوله يزعمون يدل على الكذب، وكل ما جاء في كلمة زعم ويزعم في كتاب الله فهي تدل على أن فاعل ذلك أنه غير مؤمن وغير موقن بل هو كاذب به، كقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا كذب. وكذلك في هذه الآية قال الذين يزعمون، يعني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الذي قلوبهم يخالف ذلك، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الذي أنزل إليه هو كتاب الله، كتاب الله الذي أوحاه إليه، وكذلك كل ما شرعه الله جل وعلا فهو منزل من الله جل وعلا، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله وما أنزل من قبلك يعني على الرسل السابقين الذين قبلك أنزلت عليهم كتب الله، كل رسول أنزل عليه كتاب. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قال يريدون، فعلى مجرد الإرادة، والإرادة هي عزم النية والنية العزيمة العازمة، مجرد النداء الإرادة يجعل الإنسان غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغير محكم الله وغير شاهد له بالرسالة، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب المنهي الذي نهى عنه، وأن لا يعبد ويحكم له وما جاء به. فإن لم يكن كذلك فمعنى ذلك شهادته غير صحيح. لهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما اعتيض به عن حكم الله، هذا إذا كان حكما، أما إذا كان معبودا فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وقد عرف الطاغوت بأنه ما تجوز به الحد، كل ما تجوز به حده فهو طاغوت. وحد الإنسان أن يكون عبد، أما إذا رفع نفسه إلى أن يكون هو الحاكم يحكم برأيه أو بوضعه الذي يضعه فإنه يكون طاغوتا، كما أنه إذا كان معبودا من دون الله جل وعلا فإنه يكون طاغوت. ولهذا يطلق على الطواغيت الأصنام، والمعبودات من دون الله كلها طواغيت. قل الإمام الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ولكن يخرج من هذا من عبد وهو غير راض كالملائكة والأولياء والصالحين، فإن العابد في الواقع تقع عبادته على الشيطان لأنه هو الذي أمر بهذا. ولهذا جاء في الحديث، حديث الشفاعة والوقوف في الموقف، أنه إذا أراد الله جل وعلا أن يفصل بين خلقه ووقعت الشفاعة، إنه إذا جاء يخاطب أهل الموقف كلهم يقول جل وعلا لهم: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب: بلى، هذا العدل. فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله على هيئته وصورته التي كان يعبد عليها، فإن كان ملكا أو نبيا أو صالحا جيء بشيطان على الصورة التي كان يعتقدها ذلك العابد، ثم يقال لهم: اتبعوهم، هؤلاء أولياؤكم. يتبعونهم إلى أين؟ إلى جهنم، نسأل الله السلامة. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فهذا الذي يكون معبودا يكون طاغوتا ويكون في النار مع عابده. فإن كان المعبود عاقلا بني آدم فهو كذلك، يكون معهم إذا كان يأمر بهذا ويرضى به، أما إذا كان غير راض به إنه لا يكون طاغوتا، وإنما الطاغوت الشيطان الذي أمر بعبادته. لما نزلت هذه الآية قال أحد المشركين: الآن أخصم محمدا صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه قال: أنت تزعم أن أصنامنا ومعبوداتنا وآلهتنا تكون في النار معنا، وقد عبدت الملائكة وعبد عيسى بن مريم وعبد العزير. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الله جل وعلا حكم عدل يحكم بين عباده، فمن كان عابدا لغيره فإنه يتبع ذلك المعبود ثم يقرن معه في جهنم. ولهذا يقولون لمن كان سيدا لهم مطاعا يتبعونه، يقولون لهم وهو في جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني في الطاعة والاتباع والعبادة المحبة التي يحبونهم كما يحبون الله جل وعلا. وكذلك يخبر جل وعلا أن الكبرى تلومهم المقلدة وأتباعهم: قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مسلمين لكنا مؤمنين، قالوا: أنحن صدناكم على الهدى؟ يعني أنتم عندكم عقول وعندكم أفكار، لماذا أهدرتموها واتبعتمونا لما قلنا لكم مجرد قول ودعوناكم فاستجبتم لنا؟ فأنتم تستحقون العذاب لأنكم جاءكم الإيمان والهدى وجاءتكم الرسل فلم تتبعوهم واتبعتم ما تهواه نفوسكم. فالمقصود أن كل عابد عبد غير الله يتبرأ منه ذلك المعبود، وهو أيضا يلعن ذلك المعبود، يعني العابد يتبرأ من معبوده، وكذلك المعبود يتبرى منه والعابد يتبرى منه، ومن أضل ممن اتبع، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه سنة الله جل وعلا وحكمه في الخلق. ففي الدنيا يجب أن يكون الحاكم الذي يحكم بالنزاعات التي تحدث بين الناس، سواء كانت في العقائد أو كانت في المعاملات والخصومات التي تحدث بين الناس، أن الذي يفض النزاع ويحكم فيه هو رب العالمين جل وعلا، وحكمه بكتابه وبما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من معاني الربوبية، وهذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو صلوات الله وسلامه عليه جاء بأمر الله، فوجبت طاعته واتباعه وتحكيمه في كل نزاع يحدث بين الخلق. وهذه الآية هذا معناها، وهذا مراد المؤلف رحمه الله في هذه في بيان ذلك، يعني يقول إن الإنسان لا يكون موحدا ومؤمنا حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه جاء بالهدى، ثم إذا حكمه لا يجوز أن يكون عنده شيء من الضيق في نفسه والتحرج، بل لا بد أن يرضى بذلك وينقاد له. أما إذا حدث في نفسه شيء مما جاء به من التحرج والضيق فإنه قد نفي عنه الإيمان كما في هذه الآية. ما يقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته ومجانبته لابد أن يجتنبه، واجتنابه لأنه ضد الحق. أما كان مضادا لأمر الله ولما يريده الله ويحبه كان تركه ومجانبته والكفر به يعني العلم بأنه ضلال، وأن من اتبعه يكون مع الضالين، هذا معنى كونه يكفر به. ثم يقول ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني إن الشيطان هو الذي يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله جل وعلا، ومراده بذلك إضلال هؤلاء حتى يكونوا معه في النار. وقوله جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني إذا دعوا إلى حكم الله جل وعلا وحكم رسوله أعرضوا ولم ينقادوا. وصدودا مصدرا ليصد، يصد عن هذا الشيء وهو الإعراض، يعني وإذا أكد الفعل بالمصدر دل على الحقيقة وعلى أن هذا واقع. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدم بما كسبت أصابتهم مصيبة بما كسب أيديهم، يعني إذا أصيبوا بالشيء مما يستحقونه جزاء أنهم أعرضوا عن شرع الله وعن دينه يأتون ويقولون نحن فعلنا ذلك لأجل الجمع بين والتأليب بين المختلفات، كما يقوله أهل الضلال من المتكلمين الذين يقولون نجمع بين أدلة العقل وأدلة السمع، إنما يقول يريدون أن يوفقوا بين هذا وهذا، وهذا من الممتنع توفيق بين الضلال والهدى، فلا بد أن يكون يتبع أحدهما. ثم يقول وإذا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤلف أشار إلى عدة آيات إلى هنا، يعني إلى الآية بدأها 8 آيات على حدة، ولهذا قال الآيات. وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني لو أنهم إذا وقعوا في الظلم اعترفوا بذلك ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منقادين لأمره طالبين منه الاستغفار لغفر لهم، ولكنهم أعرضوا وتكبروا وأبوا الانقياد لأمر الله واتباع الرسول، فحصل لهم البعد عن الله جل وعلا والضلال الذي هو اتباع الشيطان. وهذه الآية يستدل بها بعض الناس في غير موضعها، هي قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، لأن هذا معناه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا يستغفر لمن أتى إليه، يعني بعضهم يقول يأتي إلى قبره حتى يستغفر لي، وهذا لا تدل عليه الآية، بل هذا من البدع، لهذا الصحابة ما وقع منهم شيء من ذلك، مع أنه حصل لهم ما حصل من الخلاف وحصل أمور وقعت لهم كثيرة، فما طمع بهم الشيطان بأن يزين لهم شيئا من ذلك فيضلهم، لأن عندهم من العلم بالرسول صلى الله عليه وسلم والهدى الذي يمنعهم من طاعة الشيطان في شيء من ذلك. وبعض الناس استدل بحكاية إما تكون مكذوبة أو أنها الواقع ليس لها سند يروى، وإنما تذكر عن العتبي، والعتبي غير معروف. ثم يقول كنت عند المسجد في المسجد فأتى أعرابي وقال إني سمعت الله جل وعلا يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم إلى آخره، وإني جئتك مستغفرا وطالبا استغفارك. يقول ثم قال بيتين وانصرف، يقول فأغفيت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عتبي أدرك الأعرابي وقل له إن الله قد غفر لك. وهذه لا سند لها، ولم يذكرها أحد بأنها على وجه الإثبات، وإنما هي إما مكذوبة أو أنها حكاية لا يجوز أن يعتمد عليها في شيء إذا قدر أنها واقعة. أعرابي مجهول، وكذلك الراوي مجهول، مع أنها لا ترى بسند، ومع ذلك يستدلون بها ويتركون النصوص الواضحة الجلية، لأن الإنسان كثيرا ما يتبع هواه ويترك ما هو واضح. فالمقصود في هذا أن الاستغفار، استغفار الله جل وعلا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما استغفار الرسول، لأنه أمره بهذا أن يستغفر لهم، أما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فلا مطمع في ذلك، والذهاب إلى قبره وسؤاله قد نهى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. في حديث صحت عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة فهموا منه ذلك، وكان أحدهم إذا دخل المسجد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإما يصلي ركعتين ويجلس ولا يذهب إلى القبر ويتردد عليه، لأن التردد هو معنى اتخاذه عيد. فالمقصود أن قوله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني يأتون إلى حكم الله جل وعلا، إلى كتابه، ويتحاكمون إليه، إما أن يحكموه بأنفسهم أو فيما بينهم وبين من حدث فيه خلاف، فيكون هو الذي يفض النزاع، وينتهون عن ذلك مستسلمين وراضين به، ويندموا على ما وقع منهم من مخالفة ويتوبوا من ذلك، فإنهم يجدون الله غفورا رحيما يغفر لهم. وهذا عام في كل من وقع في مخالفة. وقوله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يدل على أن كل ما يفعله الإنسان لا يفعل شيئا إلا بإذن الله، وهو أمره ومشيئته، وأن الرسل جاءت تبلغ أمر الله جل وعلا، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله جل وعلا. ثم يقول جل وعلا: فلا وربك لا يحكموك، فهذا قسم من الله جل وعلا بنفسه، وربنا جل وعلا لو أخبرنا مجرد خبر لوجب علينا أن نصدق ونتبع ونؤمن بذلك، ولكن الإنسان إذا كان في غفلة من أمره الذي هو فيه، فاللغة العربية من أسلوبها من أسلوبها البليغ أنه يقسم لمن كانت هذه حالته، حتى ينبه على ذلك بأن هذا أمر مهم ينبغي أن تتنبه له. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون يعني لا يحصل في قلوبهم إيمان الذي يجب عليهم وينجيهم من عذاب الله، حتى يحكموك فيما شجر في ما هذه ما عامة يدخل فيها كل خلاف يحدث، سواء كان الخلاف فيما يعتقده ويقوله في الله جل وعلا أو في دينه أو فيما يعمله بجوارحه أو فيما يعامل به غيره من الناس، فلا بد أن يكون الحاكم في ذلك هو رب العالمين، وهو أنزل كتابه ليحكم بين العباد، فإذا أعرضوا عنه فقد عصوا ربهم جل وعلا، إذا ذهبوا إلى محاكمة القوانين والأوضاع التي يضعونها بأفكارهم فقد خالفوا هذا الأمر وعصوا رب العالمين واستحقوا العقاب على ذلك. هذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني في القضاء إذا قضى كتاب الله وسنة رسوله في هذا، يجب أن يكون المقضي له إن كان مسلما أن يرضى بهذا وينقاد له ثم يسلم. التسليم معناه عدم الاعتراض في شيء، وأكد بالمصدر يسلم تسليما، لأن وتأكيد المصدر كأنه تكرار للفعل كما هو معروف. ثم قال جل وعلا في الآية الأخرى وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. المقصود بالآية أن الإفساد في الأرض هو الحكم بغير ما أنزل الله، بل كل معصية هي إفساد في الأرض، وإصلاحها كان بالرسل وإنزال الكتب من الله جل وعلا. فالله أصلح الأرض بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله، فمن طلب إصلاحا بغير ذلك فإنه مفسد ويريد الإفساد ويكون منافقا، يريد أن يعكس الأمور، يجعل الحق باطلا والباطل حق. فإصلاحها إصلاح الأرض بطاعة الله واتباع وحيه الذي أوحاه إلى رسله، وإفسادها في معصية الله جل وعلا وأن يكون الحاكم غير شرع الله جل وعلا. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هي مثلها، فإنها صلحت بالرسل، وإفسادها بالكفر والشرك والمعاصي. ولهذا قال في الأرض، كلها في الأرض، أما السماء فأهلها مطيعون منقادون لله جل وعلا، لأنهم خلقوا للعبادة فهم يعبدون الله لا يعصونه في أمره ولا يفترون في تسبيحه وعبادته ولا يستحسرون. ثم ذكر الآية الأخرى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله جل وعلا هو حكم العلم والحق والهدى والعدل، وحكم غيره حكم جاهلي، فمن ابتغاه وطلبه فإنه يطلب حكم الجاهلية ويحكمها ويعرض عن حكم الله جل وعلا الواجب الذي ليس للإنسان فيه خيار، يجب أن يتبعه ولا يجوز أن يحيد عنه بشيء من الأشياء مهما كانت الأمور. ولهذا الأمر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا تركوا الحكم في كتاب الله أنه يرفع، يعني يرفع من المصاحف ومن الصدور فلا يبقى منه حرف واحد، ويصبح الناس جهلة يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق. إنه إذا رفع العلم ورفع القرآن أصبح الخلق لا يعرفون ما جاء به الرسول، يصبحون في ضلال وعمى. ثم ذكر شيئا مما ذكر في معنى النزول أو في سبب النزول، وقد جاء في الصحيح عن الزبير يقول أنه حدث بينه وبين رجل من الأنصار خلاف في شجار الحرة. شجار الحرة يعني الشعيب الذي يصيل منه المطر، لأن الزبير كان له نخل وله جار من الأنصار أسفل منه، فقال له الأنصاري أرسل الماء يعني السيل إذا جاء لا تحبس، فقال احبسه حتى يشرب النخل ثم أرسله لك، فقال لا أرسله بدون أن تتعرض له. واختلف فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير أسق النخل ثم أرسله لجارك، فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني حكمت له بذلك عند ذلك، وكان هذا صلح، صلح أصلح بينهما، وليس هذا هو الحكم، لأن الصلح بين المتخاصمين إذا رضي كل واحد رضي صاحب الحق أن يترك شيئا من حقه للآخر، فإنه يطلب ذلك منه حتى يرضى الجار الآخر. فلما قال هذه الكلمة قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، قال للزبير احبس الماء حتى يصل الجدر ثم أرسله. هذا الحكم، حكم له بالحكم الذي هو حكم الله جل وعلا. يقول الزبير فنزلت هذه الآية، فلا أرى أنها إلا نزلت بسببنا، وهذا أصح مما ذكر، ولكن ليس الاعتبار بالسبب، العبرة بعموم اللفظ، أما خصوص السبب فهو يعين على الفهم فقط. وهذا الذي ذكره المؤلف أيضا قريبا من ذلك، وكان قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وهذا دليل على أن اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه جاء بالحق، ولكنهم أبوا اتباعه حسدا للعرب، وكذلك لكونه لم يكن من بني إسحاق، يعني من بني إسرائيل، لا يريدونه يكون من بني إسماعيل، مع أن إسحاق وإسماعيل كلاهما أخوين، ولكن تعصب البغيض قد يمنع الإنسان ويعميه، يمنعه من رؤية الحق ويعميه عن اتباعه ويصده عن ذلك. والعجيب أنهم جاءوا إلى المدينة لأجل ذلك، فإن اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عندهم من الكتب كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويقول عبد الله بن سلام والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته ولا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا نشك منه في وجه من الوجوه. فهم أتوا إلى المدينة لأجل أن يتبعوه، وقد عرفوا مهاجرة أنه المدينة فسكنوها لأجل ذلك، وكانوا قبل أن يأتي يستفتحون على الأنصار، وكانوا أصحاب أوثان وهم لا يعبدون الأوثان، يعرفون أنه ضلال وأنه كفر بما عندهم من العلم، فكانوا إذا غلبهم الأنصار في القتال قالوا ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكانوا يسمعون هذا كثيرا يهددونهم بهذا. وهذا هو الاستفتاح الذي ذكره الله جل وعلا في قوله فلما جاءهم معه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فلما جاء وهم يعرفونه كفروا به وآمن به الأنصار. ولما جاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموسم على قبائل العرب، لأن العرب في وقت الحج كل قبيلة تكون على حدة، يعني الذين يحجون منها، ويكون لها منزل خاص في منى وفي عرفات، فأتى إلى الأنصار وهم يحلقون رؤوسهم عند الجمرة، فقال لهم مثل ما يقول لغيرهم ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فقال أنصار هذا النبي الذي تتوعدكم به اليهود لا يسبقونكم إليه، فكان هذا سبب إيمانهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة كاملة، وعرفوا أنه لا يأخذ الرشمة ولا يحكم بالباطل وإنما يحكم بالعدل، فلهذا طلب اليهودي التحاكم إليه، ولكن المنافق أبى وقال نتحاكم إلى اليهود ليبذل الرشوة لهم ويأخذ الباطل، وقال لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة. الكاهن هو الذي يعبد الشيطان ويكون بينه وبينه اتصال، بحيث يأتيه الشيطان بأخبار الأخبار التي تغيب عنه فيخبر الناس فيكون فتنة في أخباره يصدقونه بالكذب، مع أن الشيطان لا إذا جاءه بكلمة أخذها من الملائكة حينما يركب بعضهم بعضا إلى قرب السحاب فيستمعون للملائكة، والملائكة يكونون في السحاب يكذب معها 100 كذبة، وربما أيضا الكاهن يكذب ويتحاكمون، فتحاكموا إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون إلى آخره. وقوله وقيل، هذه الصيغة وقيل تدل على الضعف، إن هذه يسمى صيغة التمريض، ولكن أسباب النزول الغالب أنها ضعيفة ولا يعتمد عليها، وإنما العمدة على الألفاظ والمعاني التي ذكرها الله جل وعلا. ولو لم يصح سبب نزول فيكفينا مفهوم الكلام، مفهوم الآية، ولهذا يعني استبعد هذا كثير من العلماء، كيف عمر مثل يقتل رجلا بدون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن هذا يقول إنه كما رواه البغوي والثعلبي أنه لما وقعت هذه القصة نزل جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمر قتل نفسا وهو منافق وقد فرق الله به بين الحق والباطل في هذا، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه. إذا وقع مثل هذا لا يكون ذلك دليلا على أنه يفعل هذا، لأن هذا يعني تنفيذ الأحكام يجب أن تكون من الإمام أو نائبه، ولا يجوز لأحد الناس أن ينفذ حكما من أحكام الشرع التي تتعلق إما بالقتل أو بالضرب أو بالقطع أو بالعقاب مثل السجن أو غير ذلك، بل هذا يجب أن يكون إلى الحاكم الذي ينصبه الإمام حتى لا يكون فوضى بين الخلق. والإمام الذي يعين المفروض أنه ينفذ حكم الله فقط، حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوم بما يلزم الأمة ويحميها من الشجار والنزاع والظلم وأدى الحق إلى مستحقه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فالمقصود الآية فإنها تدل على وجوب التحاكم إلى الله، والآية هي معنى قوله في الشهادتين وأن محمدا رسول الله، والرسول يأتي برسالة من ربه إلى من أرسل إليهم، فيتعين على المرسل إليه أن يقبل ما جاء به الرسول، وأن تكون هذه الرسالة هي التي تحكم بين العباد ويتحاكمون إليها، ومن لم يفعل ذلك فليس بمؤمن، هذا هو مقصود الباب. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية يعني فهم الطاغوت يعني الإعانة يعني قوله يتحاكمون إلى الطاغوت. فالآية في نصها تدل على أن العدول عن حكم الله وحكم غيره أن ذلك الحكم كله طاغوت، يريدون لأنه لم يفصل شيئا من ذلك، لم يذكر شيئا من الأمور التي يتحكم إليك، جعل كل ما عدل عن حكم الله فهو طاغوت. وهذا ليس في الحكم فقط، حتى في العقائد كونه يعتقد غير ما قاله الله وقاله رسوله، ويدخل في هذا اتباع أقوال الناس معرضا عن قول الله وقول رسوله، ويدخل في ذلك أيضا كون الإنسان يعرف حكم الله ثم يعدل عنه إلى قول معظمه، سواء كان رئيس طائفة أو شيخ من المشايخ أو غير ذلك، لأن هذا يقع كثيرا. تجد الإنسان مثلا يحاول أن يؤول كلام الله حتى يتفق مع من يعظمه ومن يتبعه، مع أنه يفهم الكلام، ومثل هذا يكون إيمانه فيه شك، ويكون هذا قدحا في إيمانه. نعم. الثانية أما تحكيم القوانين والوضعية فأمره واضح، خصوصا إذا نبذ كتاب الله جل وعلا وطرح مع تيسيره وتسهيله وأنه متيسر، ثم تنصب المحاكم التي تحكم بين الناس بالقوانين، وتترك المحاكم الشرعية التي تحكم بشرع الله جل وعلا، فهذا أمره واضح. نعم. ولكن الكفر والتكفير لا بد فيه من التفصيل، إن كون الإنسان مثلا حكم بغير ما أنزل الله قد يكون حكمه مثل إما في قضية من القضايا، أو أنه يعلم أن هذا حكم الطاغوت وأنه قد ارتكب جرما من الجرم، وأن الواجب عليه أن يحكم بالشرع، إذا كان مثل هذا فهو من الضالين ولكن ليس من الكافرين. نعم. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكلاهما بمعنى واحد، لأن الإصلاح بالرسل والطاعة، طاعة الله جل وعلا، والإفساد بعدم اتباع الرسل ومعصية الله جل وعلا، فالفساد في الأرض بالمعاصي، وإصلاحها بالطاعة، بطاعة الله وطاعة رسوله، ولا يكون إلا بذلك. نعم. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. مراده أن كل حكم غير حكم الله أنه حكم جاهلي، وأن هذا جاء على وجه الذم لمن فعل ذلك. نعم. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. يعني كونهم قالوا يعني المنافقين قال أم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا، فهذا كذب، والإيمان الصادق الذي يكون محكما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في الحديث الذي ذكر أنه صححه النووي رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقوله لا يؤمن لا هذه نافية، ولكن هل المنفي جملة الإيمان أو أنه يعني كمال الإيمان الواجب الذي يأثم الإنسان بتركه ويعاقب على ذلك؟ هذا هو الظاهر. والهوى هو ما يهواه الإنسان بشهوته ومراده، لأن هذا لا يحصل لكل أحد أن يكون هواه ما يهواه ويحبه ويريده تابعا لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد يحصل لكثير من المسلمين أنه لا يهوى بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول إن الإيمان المنفي هو كمال الإيمان الواجب الذي يجب على العبد ولا ينجو من العذاب إلا بحصوله على هذا الإيمان، وليس أصل الإيمان، حتى لا يكون هذا يدل على الكفر، لأن الواقع الذي ينظر أن كثيرا من الناس يكره شيئا مما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم أو لا يحكمه في نفسه ولكن لا يكون ذلك ظاهرا، لأن معناه حتى يحب ما جاء به الرسول، هذا معناه. وإذا كان مثلا يحب كل ما جاء به الرسول هذا المقصود، هذا لا يحصل لكل أحد، كثير من المسلمين على خلاف ذلك. فلا بد أن يقال إن المنفي هو الكمال الواجب وليس الإيمان كله، حتى لا يكون من كانت هذه صفته يكون كافرا. ونقول هذا حتى يتفق مع نصوص الأخرى، لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلف ولا يتضارب، والعلم عند الله، مع أن الحديث طعن فيه بعض العلماء. وابن رجب رحمه الله يقول صحته بعيدة جدا، ولكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح والآية تدل على هذا. نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. في صحيح البخاري عن علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. مؤلف رحمه الله أراد أن يجمع بين أنواع التوحيد، فذكر حكم من أنكر شيئا من الأسماء والصفات، ومعنى ذلك أنه يجب أن يؤمن بأسماء الله وصفاته، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا ولا يكون موحدا إلا إذا آمن بأسماء الله وصفاته مع عبادته لله وحده واعتقاده أن الله جل وعلا هو الخالق المدبر المتصرف في الكون، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأن له الكمال المطلق جل وعلا، وأنه لا يحقه لا نقص ولا عيب، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أسمائه تعالى وتقدس. هذا أمر لا بد منه، وهذه الأمور مترابطة مستلزم يستلزم بعضها بعضا ولا ينفك عنها، فلا يصلح أن يكون أخذ بعضا وترك بعضا، فإنه يكون ممن آمن بالبعض وترك وتكفر بالبعض ويكون كافرا، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه في آيات عدة. فقال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. جحد، الجحود معناه عدم الإيمان به وعدم قبوله والعمل به. وقد ذكر الله جل وعلا عن الكفار أنهم جحدوا آيات الله. والجحود يفهم منه أيضا أنهم علموا حقيقتها ولكنه لا يقرون بها ولا يتبعونها، إن هذا الجحود معناه جحد الشيء الذي يعرفه. ولهذا عد العلماء هذا نوعا من أنواع الكفر، قالوا الكفر خمسة أنواع، منه كفر الشرك وكفر الدعوة، ومنه كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس فإنه عن علم ومعرفة، ومنه كفر التكذيب وهذا يقولون قليل، لأن الرسل جاءت بالبينات الواضحة التي تقنع كل من نظر فيها وتقوم عليه الحجة بها، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كل نبي أعطي ما على مثله آمن البشر، يعني من الآيات، وكنت الذي أعطيته كتاب فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. وهذا الكتاب أيضا معجز، بل هو من أعظم المعجزات، ولهذا تحدى الله جل وعلا به العرب الذين هو بلسانهم، تحداهم أولا أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله، وجعله آية للرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه جل وعلا لما ذكر وجوب عبادته ذكر وجوب طاعة الرسول ومتابعته، فقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه آيات توجب التوحيد. ثم قال في وجوب اتباع الرسول والإيمان به: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني أن هذا آيته التي أعجزت كل من يفهم ذلك ويريد أن ينظر فيه، أعجزت الناس كلهم. ثم قال في غير هذه الآية: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني متعاونين متساعدين على ذلك لا يستطيعون. فهذه آية، آية كبيرة عظمى، ومن عرف اللغة ونظر فيه في كتاب الله عرف الإعجاز من كل جانب، من اللفظ والنظم والمعاني التي لا يمكن للإنسان ولو أوتي من الفصاعة والبلاغة ما أوتي أن يأتي بشيء مثله، فهو كلام الله، وكلام الله لا يشبه كلام الخلق. فالمقصود أن أنواع التوحيد أنها مترابطة وكل واحد عليها دليل، عليها أدلة متعددة، فيجب على العبد أن يقبلها كلها ويؤمن بها ويتبعها. ولهذا قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقلنا أن الجحود نوع من الكفر. أما القسم الخامس الذي قالوا قسم أن الكفر خمسة أقسام، فهو كفر النفاق. والنفاق قسموه إلى قسمين: فنفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق العملي قسموه إلى أربعة أقسام حسب ما جاء النص فيه، فهو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وقسم خامس إذا عاهد غدر. والمن اجتمعت فيه هذه الأمور الخمسة كان منافقا خالص. ومن كان عنده خصلة أو خصلتين منها فعنده خصلة من النفاق أو خصلتين حتى يدعه، وحكمه لما غلب عليه. وأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع، وكل نوع منه يكفي في كون الإنسان في الدرك الأسفل من النار، وهو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الكفر به إظهار أنه صادق ويكفر به، أو بغض ما جاء به، أو بغض بعض ما جاء به، أو كراهة انتصار دينه وإظهاره، أو مسرته بانتصار دين الكافرين وإظهاره على دين الإسلام. من كان عنده شيء من ذلك فهو المنافق النفاق الاعتقادي الذي يجعله في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة. نعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فالمقصود أن قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني ما حكمه؟ هل يكون مسلم أو يكون كافرا؟ لم يذكر الحكم هنا، لم ينص عليه، لأنه يريد بذلك أن يؤخذ الحكم من النصوص التي يذكرها، لأن هذه طريقة طالب العلم، يجب أن يستنتج هو بنفسه ويفهم، ولكن يجب أن يتأكد، لأن الفهم قد ينبو وقد يخطئ، ولهذا يجب أن يكون له مرجع يرجع إليه ممن يصحح فهمه، وإلا قد يقع في الأخطاء الفظيعة. فقال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. أرسل أخبر جل وعلا أن أرسله في أمة قد خلت من قبلها أمم، وهم يكفرون بالرحمن. وهذا الكفر قد فسر بما قالوا في مواضع: أولا أنهم سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن فأنكروا، قالوا ما نعرف الرحمن. يعني أنه لما كان في ذكر المفسرون في عند قوله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، قالوا هذا يأمرنا أن نعبد إلها واحدا وهو يدعو إلهين. والقصة المشهورة في غزوة الحديبية أن لما وقع الصلح بينه وبين الكفار كفار قريش، وأراد أن يكتب الصلح الذي وقع، فأمر علي رضي الله عنه أن يكتب، فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الذي يفاوض من قبل الكفار سهيل بن عمرو، قال له: لا، لا تكتب الرحمن، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب. قال: ماذا؟ قال: اكتب الله باسمك اللهم. فكتب صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كفار قريش. فكتب. قال عمرو: لا، سهيل بن عمرو: لا، لا تكتب رسول الله ولكن اكتب محمد بن عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم لعلي امحها، فقال لن امحها، ما يريد ان امحها كلمة رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أريني إياها، فأخذ أصبعه ووضعه عليها لأنه ما كان يكتب ولا يقرأ صلوات الله وسلامه، فمحاها بأصبعه صلوات الله وسلامه. المقصود أن كل هذا من العناد، من عناد الكافرين وجحودهم، ولهذا قال وهم باب من جحد شيء من أسماء الله، وقال في الآية جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، فالجحود كفر، كفر بالله كونهم جحدوا، وإلا فقد عرف بأشعارهم ذكر الرحمن، أشعار الجاهلية عرف وعرف في كلامهم، وإنما هذا جحود وتكبر وعناد بلزوم الكفر. فالذي ينكر شيئا من أسماء الله جل وعلا أو صفاته يكون له هذا الحكم، يعني حكم الحكم الذي ذكره الله جل وعلا لهؤلاء الذين كفروا بهذا الاسم الكريم. ولهذا قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، يعني ينكرون هذا الاسم، حتى قال بعضهم ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلمة الكذاب، وكان يسمي نفسه الرحمن رحمن، وهذا من الكفر أيضا، كفر الكذب الظاهر، لأن ما أحد من الخلق تسمى بهذا الاسم الكريم، ولا تجرأ أحد أن يسمي هذا الاسم الكريم، وإن كان يوجد بعض الطغاة الكبار مثل فرعون ونمرود يزعمون أنهم هما يعني هو الرب، رب العباد، كما قال أنا ربكم الأعلى. وكذلك نمرود لما قال له إبراهيم عليه السلام إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، لما رأى مغالطته قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني كنت صادق يعكس سير الشمس، فبهت الذي كفر. فالمقصود أن الكفر باسم من أسمائه أو صفة من صفاته جل وعلا يعني جحده وإنكاره أنه يكون كفر. ثم قال وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. قد يفهم بعض الناس من هذا أن المقصود بذلك أسماء الله، أسماء الله أو صفاته، وليس كذلك، لا يقول ذلك علي، يقول لا تحدث الله بأسماء الله وصفاته ولا يمكن، لأن الله جل وعلا يعرف بأسمائه وصفاته وقد أكثر من ذكرها في القرآن، فهل يسوغ أن يقال لا تذكروا ما ذكره الله في القرآن؟ لا ما يمكن. ولكن مقصوده أن الأمور التي تكون فوق عقل الإنسان، وقد يصعب كونه مثلا يتصورها، وإن كانت واقعة فهذه لا ينبغي يحدث بها حتى لا يكذب، وهذا لا يكون في شيء معين، يعني لا يخص اسماء الله جل وعلا صفاته، بل هذا يعم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس بالشيء الذي تطيقه عقولهم، لو أنه في ذلك الوقت مثلا حدثهم أنه سوف يأتي وقت تطير الطائرات، يطير الناس بطائرات وبسيارات وكذا، أكثر الناس لا يصدق بها لأنهم لا يعهدون شيئا من ذلك، كان يخبرهم بالأشياء التي فيها عموم، قوله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة تتقارب الأسواق ويتقارب الزمان وما أشبه ذلك، أمور عامة يدخل فيها الشيء الذي وقع. وقال في صفة الدجال إنه لما سئل عن مسيره كالغيث الذي استدبرته الريح فقال لهم أنه يأتي على طائرات وعلى كذا وكذا. قال في أيضا وإن كان الحديث فيه ضعف في الدجال أيضا يعني أنه إذا ظهر يسمع به الناس في آن في وقت واحد. فعلماء الذين تكلموا على هذا اجتهدوا وقالوا معنى هذا أنه ينادي مناد من السماء أن الدجال ظهر، لأنه ما يعرفون مثلنا، ما يتصورون مثل هذه الأمور التي حدثت أن الناس يعني الأرض كأنها تكون بلد واحد الاتصالات والمشاهدات فالمقصود لو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأشياء في ذلك الوقت ما صدق الناس، فهو يخبرهم على حسب عقولهم. وهذا مراد الإمام علي رضي الله عنه، يقول حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني بما تحتمله عقولهم، هذا المقصود، حدثوهم بالشيء الذي تحتمله عقولهم ولا تحدثوهم بالشيء الذي فوق عقولهم لئلا يردوه فيكذبوا، لأن من رد الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن عقله لم يحتمله يكون مكذبا بالحق. أما صفات الله فهي من الواضح وأسماؤه الجلي، ولا يجوز أن يكون أن يحمل هذا عليها. وكذلك ما روي عن بعض الأئمة أنه قال لا تحدث الناس بالأسماء والصفات فإنها لا تحتمل عقولهم، هذا لا يصح، لا يصح عن الأئمة، لأن الإنسان ما يزيد على ما في كتاب الله جل وعلا وما في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر واضح وجلي وليس فيه شيء لا تحتمله العقول. فصفات الله وأسماؤه واضحة وجلية وأيضا مدركة بالعقل، وإن كان الإنسان ما يدركها لا يدرك حقائقها، فهذا حتى في بعض المخلوقات لا تدرك الحقائق. وقوله